يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لا يزال الكلام في حديث عائشة من كتاب الاعتكاف، وتوقف الحديث مع الشيخ حول الأوجه العربية في وإن كان رسول الله، فلو تفضلتم بإتمام الحديث في هذا وفقكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي الحلقة السابقة ذكرنا أن إن هي المخفف من الثقيلة، وأن اللام لازمة في خبرها للتفريق بينها وبين إن النافية، ونكمل ما يتعلق بهذا الموضوع من كلام ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح على مشكلات الجامع الصحيح. وهذا الكتاب كتاب نفيس، يحتاجه كل من يحتاج البخاري، لأن في البخاري، في صحيح البخاري، ما يشكل على طلاب العلم من جهة العربية. ذكرنا في مناسبات أن اليونيني قرأ البخاري على ابن مالك فاستفاد ابن مالك الرواية، واستفاد اليونيني اللغة وحل المشكلات. هذه المشكلات دونت أو دونها ابن مالك أو غيره، يعني من كلام ابن مالك، في هذا الكتاب النفيس، فأجاب عن كل ما أشكل على اليونيني في مباحث كتاب مشكلات شواهد التوضيح والتصحيح على مشكلات الجامع الصحيح. والكلام في الإشكالات العربية، في العربية، لا في الأسانيد ولا في المعاني، إلا ما يفهم من المعنى المراد التابع للإعراب. في شواهد التوضيح لابن مالك في البحث 11 في استعمال إن المخففة المتروكة العمل عاريا ما بعدها من اللام الفارقة، وذكر في كلام ابن مالك وتلزم اللام إذا ما تهمل، في كلام ابن مالك وتلزم اللام إذا ما تهمل. ابن مالك نفسه في شواهد التوضيح في هذا المبحث يذكر استعمال إن المخففة، يعني من الثقيلة المتروكة العمل، ما بعدها من عاريا ما بعدها من اللام الفارقة، وسبق أن أشار إلى أنها تترك هذه اللام عند أمن اللبس، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، يعني إذا أمن اللبس. فذكر أمثلة لما تركت فيها هذه اللام لأمن اللبس، يقول منها قول عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي. فيها اللام هنا لخليقا ولمن، في كيف يذكر أنه عارم بعدها؟ الجواب أن اللام لام القسم، يعني واقع في جواب القسم، ما وقعت في جواب إن أو في خبر إن، في الموضعين. قد يقول قائل الأول واضح القسم وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، لكن الثاني مو واضح، وإن كان لمن أحب الناس إلي، ما في قسم. نعم نعم، نقول فيه قسم لأن العطف على نية تكرار العامل، فكأن القسم مذكور في الجملة الثانية. وقول معاوية رضي الله عنه إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين، إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين يعني كعب الأحبار. وقول نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الكبير والصغير، يعني صدقة الفطر، يعطي عن الكبير والصغير حتى إن كان يعطي عن بني. يقول بما قلت تضمنت هذه الأحاديث استعمال إن المخففة المتروكة العمل عاريا ما بعدها من اللام الفارقة لعدم الحاجة إليها، وذلك لأنه إذا خففت إن صار لفظها كلفظ إن النافية، فيخاف التباس الإثبات بالنفي عند ترك العمل، فألزموا تالي ما بعد المخففة اللام المؤكدة مميزة لها، ولا يحتاج إلى ذلك إلا في موضع صالح للنفي والإثبات. لكن في الموضع الذي لا يصلح للنفي ما نحتاج إليها لعدم اللبس، فلو لم يصلح الموضع للنفي جاز ثبوت اللام وحذفها. فمن الحذف ذكر أمثلة، فذكر الآيات التي ذكر الأخبار التي سقناها في أول المبحث، كنا فرغنا من في هذه الساعة نعم إلى آخر، وإيم الله إلى آخر. فمن الحديث فمن الحذف ثم ذكر الأخبار السابقة في مطلع الكلام، ومنه قراءة أبي رجاء، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا بالتخفيف. نعم. وذكر قول الطرماح ابن حكيم المذكور في كلام الأشموني آنفا، وثلاثة أبيات بعده لا نطيل بذكرها، ثم قال وقد أغفل النحويون التنبيه على جواز الحذف، على جواز حذف اللام عند الاستغناء عنها، قد أغفل النحويون التنبيه على جواز حذف اللام عند الاستغناء عنها بكون الموضع غير صالح للنفي، وجعلوها عند ترك العمل لازمة على الإطلاق ليجري الباب على سنن واحد. وحاملهم على ذلك عدم الاطلاع على شواهد السماع، فبينت إغفالهم وأثبتت الاحتجاج عليهم لا لهم. وأزيد على ذلك أن اللام الفارقة إذا كان بعدما ولي إن النفي نفي، وأزيد على ذلك هذا من تبع كلام مالك، وأزيد على ذلك أن اللام الفارقة إذا كان بعدما ولي إن نفي واللبس مأمون فحذفها واجب، يعني ما يكفي أنه يجوز حذفها، يقول يجب حذفها، كقول الشاعر إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة وإن هو لم يعدم خلاف معاندي. ومثله أما إن علمت الله ليس بغافل لهان اصطباري إن بليت بظالمي. يقول حذفها واجب، اللام حذفها واجب الآن، لأن إن هذه وليها نفي، ولو كانت نافية لما وليها نفي، لأن نفي النفي إثبات، لكان الكلام على خلاف مراد المتكلم. أظن هذا كلام ظاهر. لا يدخل علي رأسه، اللام سبق الحديث التي سبق الحديث عنها واقعة في خبر إن المخففة، وسبق الحديث عنها بشيء من التفصيل، وهو في المسجد جملة حالية أي معتكف، وأنا في الحجرة. قال الكرماني فيه أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجد، وإلا لكان يخرج منه لترجيل الشعر. قال وفيه أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل، ولهذا لو حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه لم يحنث. نعم نعم. فيه أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجد، ولا ما له داعي يخرج رأسه فقط، يخرج بجملته. نعم. وإلا لكان يخرج منه لترجيل الشعر. وفيه أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل، ولهذا لو حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه لم يحنث. لكن هذا الصنيع إنما هو للحاجة، وإلا هل يسوغ لإنسان أن يفرش داخل المسجد عند باب المسجد ويخرج رأسه لينظر الغادي والرائح ويقول أنا معتكف في المسجد خلاف مقصود الاعتكاف؟ بلا شك. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك قلنا أنه لم يخرج. ولهذا لو حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه لم يحنث. يقول ابن حجر حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما، حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما، حتى يسمى خارج عن المسجد. طيب لو أخ العكس، الرجلان خارج المسجد وبقية البدن داخل المسجد، قلنا أن الرأس أخذ من هذا الحديث لا يسمى خارج المسجد. لكن لو كان الأمر بالعكس، الرجلان خارج المسجد وبقية البدن داخل المسجد، ينظر للسبب، على هيئة راكع أو ساجد مثلا، يعني معتمد على رجليه خارج المسجد وبقية بدنه داخل المسجد. يعني مقتضى كلامهم أن ابن حجر يقول حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما، هذا معتمد عليه أنه خارج المسجد، أنه خارج المسجد. لكن لو كان لحاجة، لضيق المسجد، لكثرة المصلين، فاضطر إلى أنه بعد وضوءه لم يجد مكانا ثم لم يجد إلا في الصفوف، يأتي الحاجة وما هو أشد من الحاجة سيأتي إن شاء الله. وفي التوضيح لابن الملقن وفيه دلالة على إباحة غسل المعتكف رأسه، وفيه دلالة على إباحة غسل المعتكف رأسه لأنه في معنى الترجيع، لأنه في معنى الترجيل. فأرجله، قال في المصباح المنير رجلت الشعر ترجيلا سرحته، سواء كان شعرك أو شعر غيرك. وترجلت إذا كان شعر نفسك، ورجل الشعر رجلا من باب تعب، فهو رجل ورجل بالكسر والسكون، والسكون تخفيف، فهو رجل، وإذا قيل رجل تخفيف مثل شعر ويقال له شعر تخفيف، أي ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. وفي القاموس المحيط شعر رجل وكجبل رجل وكتف رجل، بين السبوطة والجعودة. وقد رجل كفرح ورجلته ترجيلا، ورجل الشعر ورجله ورجله جمعه أرجال ورجالا. أحسن الله إليكم ونفع بكم معالي الشيخ، صلى الله عليه وسلم، ينفعنا بما سمعنا بما قلنا، إنه جواد كريم.